بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب عمدة الفقه للفقيه ابن قدامة المقدسي رحمه الله. الدرس 20. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب زكاة الأثمان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. الأثمان هي الذهب والفضة، أو ما يقوم مقامهما من الأوراق النقدية. سميت أثمانا لأنها تعرف بها أثمان الأشياء فقيم الأشياء. نعم. باب زكاة الأثمان، وهي نوعان: ذهب وفضة. نعم. ولا زكاة في الفضة حتى تبلغ 200 درهم. هي الذهب والفضة، هذان المعدنان. ما بقية المعادن، ما بقية المعادن كالحديد والرصاص والصفر، هذه لا زكاة في أصلها، ولكن إذا كان يبيع ويشتري فيها فهي عروض تجارة تأتي في زكاة العروض. نعم. ولا زكاة في الفضة حتى تبلغ 200 درهم، فيجب فيها 5 دراهم. ولا زكاة في الفضة، وتسمى بالورق، الورق ليست الورق، الورق. بعثوا بورقكم هذه إلى المدينة، يعني الفضة التي، نقود الفضة التي كانت معهم. ولا زكاة فيها حتى تبلغ 200 درهم، بالدراهم النبوية الإسلامية، الدراهم النبوية الإسلامية، ومقدارها 140 مثقالا، دارها بالمثاقيل 140 مثقالا من الفضة، هو مقدارها بالريال السعودي الفضة، الفضة الريال السعودي من الفضة 56 ريالا فضة، هذا نصاب الفضة. نعم. ولا في الذهب حتى ويجب فيها ربع العشر، ربع العشر، وهي 5% نعم. ولا زكاة في الفضة حتى تبلغ 200 درهم، فيجب فيها 5 دراهم، 5 دراهم من 200 درهم، 5 دراهم من 200 درهم، عشرها 20 درهما، ونصف العشر 10 دراهم، ربع العشر 5 دراهم. أما في الريال السعودي الآن يجب فيها 2.5%. نعم. ولا في الذهب حتى يبلغ 20 مثقالا، فيجب. نعم. أما الذهب تجب فيه الزكاة إذا بلغ 20 مثقالا، وعشرون مثقالا بالجنيه السعودي 11.5، 11 جنيه ونصف سعودي. نعم. ولا في الذهب حتى يبلغ 20 مثقالا، فيجب فيه 0.5 مثقال. نعم، ربع العشر كما سبق. نعم. فإن كان فيهما غش فلا زكاة فيهما حتى يبلغ قدر الذهب والفضة نصابا. إذا كان الذهب مغشوشا بإدخال مادة عليها والفضة مغشوشة فيعتبر الخالص، الذهب الخالص والفضة الخالصة دون نظر إلى الغش، يلغى الغش. نعم. فإن كان فيهما غش فلا زكاة فيهما حتى يبلغ قدر الذهب والفضة نصابا، فإن شك في ذلك خير بين الإخراج وبين سبكهما ليعلم قدر ذلك. نعم. ولا زكاة في الحلي المباح المعد للاستعمال. مما يتعلق بزكاة الذهب والفضة مسألة الحلي، لأنه يتخذ من الذهب ومن الفضة حلي للنساء، قال جل وعلا: أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، يعني المرأة تحتاج إلى الحلي، تحتاج إلى الحلي لتتزين به لزوجها وفي المناسبات، فهي بحاجة إلى الحلي. فإذا كانت تتخذ من الذهب أو من الفضة حليا تلبسه في المناسبات ليس عليه زكاة عند جمهور أهل العلم وهو المذهب، ليس عليه زكاة، لأنه تحول من كونه للنماء إلى كونه للاستعمال، تحول من كونه للنماء والزيادة إلى كونه للاستعمال، يصير مثل الملابس لا زكاة فيه. هذا القول الراجح، وهو المذهب وهو قول جمهور أهل العلم. نعم. ولا زكاة، وأيضا هذا هو التيسير، لأن المرأة بحاجة إلى الحلي، فإذا وجبت عليها زكاة كل سنة فهذا يكلفها، وقد تكون فقيرة، فإما أن تنحرم من الحلي وإما أن تستدين زكاة، هذا فيه مشقة عليها. نعم. ولا زكاة في الحلي المباح المعد للاستعمال. الحلي المباح، أما الحلي المحرم فهذا لا يباح استعماله. نعم. ولا زكاة في الحلي المباح المعد للاستعمال والعارية، لأن العارية تقوم مقام الاستعمال، هو العارية استعمال تعيره لمن تحتاج إليه. نعم. في المناسبات. نعم. ويباح للنساء كل ما جرت عادتهن بلبسه. هذا بيان هذا بيان للمحرم الذي سبق، ما يباح للنساء إلا ما جرت عادتهن بلبسه، عادة النساء في البلد ما جرت عادتهن بلبسه فإنه لا زكاة فيه، وأما ما خرج عن المعتاد ففيه الزكاة. نعم. ويباح للنساء كل ما جرت عادتهن بلبسه من الذهب والفضة. نعم. ويباح للرجال من الفضة. أما الرجال فيحرم عليهم التحلي بالذهب، التحلي بالذهب يحرم على الرجال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا عليه خاتم من ذهب فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم، نزعه منه وطرحه في الأرض، قال: يعمد أحدكم إلى جمرة من النار فيضعها في كفه، فدل هذا على تحريم خاتم الذهب بالنسبة للرجل. أما الخاتم من الفضة فلا بأس به، يجوز للرجل أن يتخذ خاتما من الفضة، وكان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من الفضة. نعم. ويباح للرجال من الفضة الخاتم وحلية السيف. يباح للرجال من الفضة الخاتم فقط وحلية السيف التي تكون على غمده ومقبضه. نعم. وحلية السيف والمنطقة. وحلية المنطقة وهي الحزام اللي تسمى السبتة أو نحو من هذا. يجوز أن تزركش بالفضة. نعم. وحلية السيف والمنطقة ونحوهما. فأما ونحو ذلك من الشيء اليسير الذي في مستعملات الرجل. نعم. فأما المعد للكراء أو للدخار. أما الحلي المعد لغير الزينة عد للكراء تأجره بالمناسبات أو للادخار تتخذ حلي ذهب للادخار بحيث إذا ارتفع ثمنه تبيعه هذا تجاري هذا فيه الزكاة قولا واحدا. نعم. أما المعد للكراء أو للادخار أو المحرم أو الحلي المحرم وهو الزايد عما جرت به العادة إذا زاد عما جرت به عادة النساء فهو محرم هذا كله تجب فيه الزكاة. نعم. فأما المعد للكراء أو للادخار أو المحرم ففيه الزكاة. إن على الأصل الأصل في الذهب أنه يزكى لكنه رخص للنساء في الحلي منه ولا زكاة في ذلك باب التسهيل عليهن فما خرج عن هذا فإنه يرجع للأصل تجب فيه الزكاة. نعم. باب حكم الدين. نعم. فيباح للرجل من الذهب حلية المنطقة وهي الحزام على الوسط اللي يسمى الكمر يجوز أن يحل بالفضة وأما الذهب فيحرم على الرجل إلا أنه يباح له اتخاذ الأنف إذا قطع أنفه يباح له اتخاذ الأنف من الذهب لأن الذهب لا ينتن وقطع أنف رجل من الصحابة في إحدى الغزوات اتخذ أنفا من الفضة فأنتن صار للرائحة فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ أنفا من الذهب وكذلك ربط الأسنان إذا كان يحتاج إلى ربط الأسنان يجوز أن يربطها بالذهب لأن الفضة تنتن في الفم ربطها أو تلبيستها إذا احتاج إلى تلبيسة يجوز هذا للرجل من الذهب. نعم. باب حكم الدين. حكم الدين هل يسقط الزكاة إذا كان الإنسان عليه دين وعنده مال إذا كان هذا الدين ينقص النصاب فالمذهب أنه لا زكاة عليه وأما إذا كان لا ينقص النصاب تجب فيه الزكاة لعدم المانع عدم العارض والقول الثاني أن الدين لا يسقط الزكاة يزكي ما عنده ولو كان عليه دين يزكي ما يملك من النصاب من الذهب والفضة يزكيه إذا حال عليه الحول بناء على الأصل ولا يسقط الزكاة الدين وهذا هو المفتى به الآن. نعم. باب حكم الدين من كان له دين على مليء وكذلك مما يسقط الزكاة في الدين إذا كان الدين على مفلس ما يدري حصل ولا ما حصل، أو على مماطل غني لكنه مماطل ما يدري ياخذ حقه منه ولا ما ياخذ، فهذا لا زكاة فيه حتى يقبضه، حتى يقبضه، فإذا قبضه يزكيه عن سنة واحدة فقط. أما إذا كان الدين على ملي، ملي يعني غني، أو ملي يعني غير مماطل باذل إذا طلبه منه، فهو في حكم الذي في يده يزكيه كل سنة، يزكي الدين كل سنة إذا كان على ملي، لأنه في حكم المقبوض، متى ما بقى أخذ يزكيه ولو ما بعد قبضه، يزكي له في ذمة المدين لأنه آمن عليه، فهو مثل الذي بيده. هذا التفصيل في زكاة الدين. نعم. من كان له دين على مليء أو مال يمكن خلاصه كالمجحود الذي له به بينة، أو له مال ضائع، له مال ضائع ما يدري يعثر عليه ولا ما يعثر عليه، أو مسروق أو مغصوب ولا يدري يحصل عليها، هذا ما في زكاة حتى يقبضه. نعم. من كان له دين على مليء أو مال يمكن خلاصه كالمجحود الذي له به بينة والمغصوب الذي يتمكن من أخذه، فعليه زكاته إذا قبضه لما مضى. وإن نعم، إذا كان إنه على ملي أو على أو عند سارق يتمكن من أخذه منه، أو على غاصب يتمكن من أخذه منه، فإنه ما دام ما قبضه لا يجب عليه إخراج زكاته. أما إذا قبضه هذا مثل المفقود، هذا مثل الدين على المعسر والمماطل ما يدري يقبضه ولا لا، إذا قبضه يزكيه. نعم. وإن كان متعذرا كالدين على المفلس أو على جاحد ولا بينة له، ولا بينة له به، والمغصوب والضال الذي لا يرجى وجوده، فلا زكاة فيه، لأنه لا يتصرف فيه ولا يتمكن منه. نعم. وحكم الصداق حكم الدين. المرأة إذا كان لها صداق مؤجل أو حال لم يقبض على الزوج ويبلغ النصاب فإنها تزكي مثل الدين، لأنه دين في الحقيقة. نعم. ومن كان عليه دين يستغرق النصاب الذي معه أو ينقصه فلا زكاة عليه فيه. هذا المذهب. نعم. باب زكاة العروض. هذا النوع الرابع من الأموال الزكوية، العروض، وهي السلع المعدة للبيع، السلع المعدة للبيع تسمى عروضا، جمع عرض، عروض جمع عرض، لأنها تعرض وتزول. نعم. باب زكاة العروض. ولا زكاة فيها حتى ينوي بها التجارة. إذا كان عنده عروض وبضائع يبيها للاستهلاك، يبيها للاستهلاك أو يبيها للادخار عنده ولم ينويها للبيع فلا زكاة فيها. نعم. ولا زكاة فيها حتى ينوي بها التجارة، وهي نصاب حولا كاملا، وتبلغ قيمتها النصاب بهذا الشرط أو بهذه الشروط، أن ينوي بها التجارة، هذا واحد، أن يتم عليها الحول، هذا الثاني، ثالث أن تبلغ قيمتها النصاب. إذا توافرت هذه الشروط في العروض وجبت زكاتها، الحديث أخرجوا الزكاة مما تعدون للبيع. نعم. ولا زكاة فيها حتى ينوي بها التجارة وهي نصاب حولا كاملا ثم يقومها. وهي نصاب يعني تبلغ قيمتها نصاب، وأن يستمر قيمتها نصاب أو أكثر إلى أن يتم الحول. نعم. ثم يقومها، فإذا بلغ يعني ثمنها باللي تساوي. نعم. ثم يقومها فإذا بلغت أقل نصاب من الذهب أو الفضة أخرج الزكاة من قيمتها. إذا كانت قيمتها تساوي نصاب الذهب يزكيها، أو تساوي زكاة نصاب الفضة يزكيها. نعم. فإذا بلغت أقل نصاب من الذهب أو الفضة أخرج الزكاة من قيمتها. نعم. وإن كان عنده ذهب أو فضة. ولا يخرج الزكاة عروض، إنما يخرجها نقود من قيمتها. قالوا إلا إذا كان المحتاج والفقير بحاجة إلى العروض، يعطي مثل بضائع، يعطي طعام، يعطي كسوة، فلا بأس إذا كانت قيمة المدفوع تساوي ما يجب عليه من الزكاة. نعم. وإن كان عنده ذهب أو فضة ضمهما إلى قيمة العروض في تكميل النصاب. إذا كان عنده شوي من الذهب وعنده شوي من الفضة وعنده عروض، فإنه يضم بعضها إلى بعض حتى يكمل النصاب ويزكيها، لأن مآلها والمقصود منها واحد. نعم. وإذا نوى بعرض التجارة القنية فلا زكاة فيه. نعم. إذا نوى بالعروض التجارة القنية يقتنيها للحاجة لحاجته، ليس فيها زكاة لأنها لم تعد للاستثمار وأنما إنما أعدت للحاجة، ليس فيها زكاة. نعم. وإذا نوى بعرض التجارة القنية فلا زكاة فيه، ثم إن نوى به بعد ذلك استأنف له حولا. فإذا نوى به التجارة يبدأ حولا من النية، يبدأ حولا من النية. نعم. باب زكاة الفطر. نعم. من العروض مثلا السيارات والمعدات كل ما يعرض للبيع يسمى عروض، فما كان للاستعمال فليس فيه زكاة، وما كان للتجارة والتنمية ففيه الزكاة. نعم. باب زكاة الفطر. زكاة الفطر، خلصنا من زكاة المال، ننتقل إلى زكاة الفطر، وهي زكاة للبدن، أوجبها النبي صلى الله عليه وسلم على كل مسلم، صغيرا كان أو كبيرا، ذكرا أو أنثى، حرا أو عبدا، غنيا أو فقيرا. هذه زكاة الفطر، سميت زكاة الفطر لأن سببها الفطر، من إضافة الشيء إلى سببه. نعم. باب زكاة الفطر، وهي واجبة على كل مسلم. نعم. ملك فضلا عن قوته وقوت عياله ليلة، يجب على كل مسلم يجد ما هو زائد عن قوته وقوت عياله، أما إذا كان ما عنده إلا قدر قوته أو قوت عياله فلا زكاة عليه، ليس عليه زكاة فطر. نعم. على كل مسلم ملك فضلا عن قوته وقوت عياله ليلة العيد ويومه ويومه صاعا. متى تجب؟ تجب ليلة العيد، تجب ليلة العيد إذا غربت الشمس، ليلة العيد وجبت زكاة الفطر على كل مسلم يملك ما يزيد عن نفقته ونفقة عياله. نعم. وقدر الفطرة صاع من البر أو قدر الفطرة صاع، الصاع النبوي الذي هو أربعة أمداد، صاع بالصاع النبوي الذي هو أربعة أمداد، هذا مقدار الفطرة. أما النوع الذي تخرج منه، تخرج من قوت البلد، القوت المعتاد في البلد يخرج منه صاعا، إن كان القوت في البلد هو البر يخرج من البر، إن كان من الشعير يخرج من الشعير، إن كان القوت من التمر يخرج من التمر، كان القوت الزبيب يخرج من الزبيب، إن كان القوت من الأقط وهو اللبن المجفف مثل ما عند البوادي يخرج من الأقط صاعا من الأقط، هذه نص عليها الرسول صلى الله عليه وسلم، ويقاس عليها كل ما كان قوتا يأتي بعرف الناس في مكانهم. ولهذا قال صاع من طعام في حديث، صاع من طعام يعني كل ما يعد للقوت يخرج منه قوت البلد. نعم، لا يتعين أنه يخرج من البر أو من التمر أو من الشعير أو من الأقط أو من الزبد، ما يتعين هذا، تعين الذي يقتات في البلد. نعم، وهذا يختلف باختلاف البلدان. نعم. وقدر الفطرة صاع من البر أو الشعير أو دقيقهما أو سويقهما، فرع، هذا فرع، الدقيق والسويق فرع لحكم الأصل. نعم. أو من التمر والزبيب، الزبيب هو العنب المجفف. نعم. فإن لم يجد أخرج من قوته أي شيء كان صاعا، هذا على المذهب أنه إن وجد المنصوص عليه يخرج منه هذه الخمسة، وإن لم يجد المنصوص عليه فإنه يخرج ما يقوم مقامه من سائر الأطعمة في كل بلد بحسبه. نعم. ومن لزمته فطرة نفسه لزمته فطرة من تلزمه مؤونته ليلة العيد إذا ملك ما يؤدي عنه. نعم، يخرج عن نفسه ويخرج عن من تلزمه نفقته من زوجته ووالديه وأولاده. نعم. فإن كانت مؤونته تلزم جماعة كالعبد المشترك والمعسر القريب لجماعة ففطرته عليهم على حسب مؤونته. نعم. فإن كان بعضه حرا ففطرته عليه وعلى سيده. نعم. ويستحب إخراج الفطرة يوم العيد قبل وقت الإخراج. وقت الإخراج ينقسم إلى جواز، وقت جواز وهو ما قبل العيد ليوم أو يومين، وإلى وقت فضيلة وهو ما بين غروب الشمس ليلة العيد إلى صلاة العيد، هذا وقت الفضيلة، وإلى وقت قضاء وهو ما إذا انتهى العيد، انتهى يوم العيد ولم يخرجها يقضيها، ما تسقط عنه يقضيها بعد يوم العيد. نعم. ويستحب إخراج الفطرة يوم العيد قبل صلاة العيد، هذا هو الوقت الأفضل. نعم. ولا يجوز تأخيرها عن يوم العيد، لا يجوز تأخير، يحرم تأخيرها عن يوم العيد، لكن لو أخرها إن كان لعذر أو ناسي فإنه يسقط عنه الإثم، ولكن يجب عليه إخراجها قضاء. نعم. أما إن كان متعمدا تأخيرها فإنه يأثم ويجب عليه إخراجها لأنها دين في ذمته. نعم. ويجوز تقديمها عليه بيومين أو ثلاثة، كما جاء عن الصحابة أنهم كانوا يقدمونها قبل العيد بيوم أو يومين، وهذا فيه توسعة على الناس. نعم. ويجوز أن يعطي الواحد ما يلزم الجماعة، يجوز أن يعطي أن يعطى الفقير الواحد فطر جماعة، عدد من الجماعة، يعطى فطر جماعة من الناس. نعم. ويجوز أن يعطى الواحد ما يلزم الجماعة والجماعة ما يلزم الواحد. ويجوز أن يعطى الجماعة ما يلزم الواحد، يجوز أن يدفع فطرته إلى فقراء متعددين. نعم. باب إخراج الزكاة. ولا يجوز إخراج القيمة بدل الطعام، هذا خلاف السنة، ولا يجزي لأنه خلاف السنة، رسول فرضها في الطعام. لا يجوز العدول عن النص إلى القيمة، بعضهم يقول القيمة أحسن وبعضهم ما لنا دخل في هذا، نحن ننفذ ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم. وأيضا حاجة الفقراء يوم العيد ليست إلى النقود، حاجتهم يوم العيد إلى الطعام، يأكلون مع الناس، ويوم العيد ما فيه عمل حتى يشتغلون مثل العادة، وهم بحاجة إلى أكل الطعام والفرح مع الناس، فيعطون طعام ما يعطى النقود. ولو أعطيتهم النقود المحلات مسكرة يوم العيد، وين يروحون؟ ما يحصل المقصود بالطعام. نعم. باب إخراج الزكاة. نعم. لا يجوز إخراج الزكاة، يعني وقت إخراج الزكاة، لا وقت إخراج الزكاة لا، عند تمام الحول لا يجوز تأخيرها عن ذلك، لأن الأمر الله جل وعلا قال وآتوا الزكاة، والأمر للفورية، إلا إذا دل دليل على التأخير يجب إخراجها على الفور، إلا إذا كان له عذر في التأخير فلا بأس، أما إذا لم يكن له عذر فلا يجوز له تأخيرها وحبسها عن المحتاجين. نعم. باب إخراج الزكاة. لا يجوز تأخير الزكاة عن وقت وجوبها. نعم. إذا أمكن إخراجها، إذا أمكن من ذلك، أما إذا ما يستطيع إخراجها وقت الوجوب تبقى في ذمته، دين في ذمته، يخرجها متى ما تمكن وزال العذر. نعم. لا يجوز تأخير الزكاة عن وقت وجوبها إذا أمكن إخراجها، فإن فعل فتلف المال لم تسقط عنه الزكاة. إذا فعل وأخر إخراج الزكاة وتلف المال، أصابته كارثة وذهب، الزكاة استقرت في ذمته لأن لها تعلقا بالذمة، فلا فتتعلق بذمته وتكون دينا عليه. نعم. فإن فعل فتلف المال لم تسقط عنه الزكاة، وإن تلف قبله سقطت. إن تلف المال قبل وجوب الزكاة، قبل تمام الحول، تلف قبل تمام الحول، ليس عليه شيء. نعم. ويجوز تعجيلها إذا كان، قلنا ما يجوز تأخيرها إلا لعذر، هل يجوز تعجيلها قبل وقتها؟ نعم يجوز، للحاجة يجوز، يجوز تعجيلها لسنة أو لسنتين أو لأقل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تعجل زكاة عمه العباس عن سنتين. نعم. لا سيما عند الحاجة، إذا احتاج الإمام إلى تجهيز جيوش أو احتاج إلى مصلحة من مصالح المسلمين، فإنه يجوز أن يطلب الزكاة من الناس ولو لم يحن وجوبها. نعم. ويجوز تعجيلها إذا أو الإنسان وجد فقيرا ما يقبل التأخير، حاجة حاضرة، فيجوز أن يعجل له الزكاة. نعم. ويجوز تعجيلها إذا كمل النصاب، إذا كمل النصاب لأنها وجبت عليه، أما قبل أن يكمل النصاب فليس عليه زكاة. نعم. ويجوز تعجيلها إذا كمل النصاب ولا يجوز قبل ذلك، ولا يجوز قبل أن يكمل النصاب. نعم. وإن عجلها إلى غير مستحقها لم يجزئه. إذا عجلها وعطاه واحد ما هو مستحق لم يجزئه ذلك، لأنه لم يضعها في موضعها وفي أهلها. نعم. وإن عجلها إلى غير مستحقها لم يجزئه، وإن صار عند الوجوب من أهلها. وإن صار المدفوع إليه عند الوجوب يعني عند تمام الحول من أهلها ما يعفيه ذا، لأنه يوم يخرجها وهي ما وجبت. نعم. وإن دفعها إلى مستحقها فمات أو استغنى أو ارتد أجزأت. إذا دفع إلى مستحق ثم عرض عارض لهذا المدفوع إليه فصار من غير أهلها بأن ارتد أو مات فإنها تجزيه، العبرة بوقت الدفع. نعم. وإن دفعها إلى مستحقها فمات أو استغنى أو ارتد أجزأت. أو دفعها إلى فقير واستغنى صار غني تجزي، لأن العبرة بوقت الدفع. نعم. وإن دفعها إلى مستحقها فمات أو استغنى أو ارتد أجزأت. نعم. العبرة بوقت الدفع. نعم. وإن تلف المال لم يرجع على الآخر. إذا عجلها قبل تمام الحول وتلف المال، تلف قبل تمام الحول لم يستردها. نعم. وإن تلف المال لم يرجع على الآخذ. نعم، لأنه ملكها، لأن الآخذ ملكها، ما دام ملكها ما يجوز له يرجع عليه. نعم. ولا تنقل الصدقة إلى بلد محل إخراج الزكاة، عرفنا وقت إخراجها، محل إخراجها تخرج زكاة كل مال في بلده، هذا الأصل قوله صلى الله عليه وسلم فأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، يعني في فقراء البلد، هذا هو الأصل، ولا يجوز نقلها عنهم وهم بحاجة إليها إلا إلى مبرر، كأن يكون هناك من هو أحوج منهم أكثر منهم حاجة فتنقل. نعم. ولا تنقل الصدقة إلى بلد تقصر إليه الصلاة إلا، يعني تنقل إلى بلد بعيد، البعيد ما هو؟ الذي تقصر الصلاة في الطريق إليه. أما إذا كان البلد الذي أرسلت إليه قريب ولا تقصر الصلاة في السفر إليه هذا في حكم الحاضر. نعم. ولا تنقل الصدقة إلى بلد تقصر إليه الصلاة إلا ألا يجد من يأخذها في بلدها، هذا العذر في نقلها، إذا ما وجد في البلد الذي فيه المال فقراء ينقلها إلى أقرب بلد فيه فقراء، أو كان بلد أشد حاجة من بلد المال تنقل إليهم لهذا السبب. نعم. باب من يجوز دفع الزكاة إليه. وهم أهل الزكاة الذين تدفع إليهم ولا يجوز دفعها إلى غيرهم، وهم المذكورون في قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، ثمانية أصناف تخرج الزكاة فيهم ولا تخرج في غيرهم، لأن الله حصرها فيهم، إنما الصدقات حصرها فيهم لا يجوز إخراجها إلى غيرهم. نعم. باب من يجوز دفع الزكاة إليه وهم ثمانية الفقراء. الأول الفقراء، والفقير من لا يجد شيئا أو يجد بعض الكفاية. نعم. وهم الفقراء وهم الذين لا يجدون ما يقع موقعا من كفايتهم بكسب ولا غيره. نعم، الفقير العاجز عن الكسب. نعم. والثاني المساكين، وهم الذين المسكين أحسن حال من الفقير، وهو من يجد نصف الكفاية أو أكثرها، فهو أحسن حال من الفقير. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ بالله من الفقر، وسأل الله أن يعيش مع المساكين وأن يكون مسكينا. نعم. والثاني المساكين، وهم الذين يجدون ذلك ولا يجدون تمام الكفاية. نعم، عندهم بعض الشيء أو أكثر الكفاية، يعطون ما يكمل لهم الكفاية. نعم. الثالث العاملون عليها. العاملون عليها وهم العمال والجباة الذين يرسلهم الإمام لجباية الزكاة، هؤلاء لهم أجرتهم من الزكاة، والعاملين عليها يعطون أجرتهم من الزكاة ولو كانوا أغنياء، لأن في مقابل عمل، ما هي في مقابل حاجة. نعم. العاملون عليها وهم وهم السعاة عليها. السعاة الذين يبعثهم الإمام، السعاة العاملون هم الذين يجبون الزكاة، هذا عمل. نعم. العاملون عليها وهم السعاة عليها، ومن يحتاج إليه فيها. من يحتاج إليه فيها من الرعاة ومن الكتبة ومن نعم. والرابع المؤلفة قلوبهم. مؤلفة قلوبهم، الذين يعطون لأجل تقوية الإيمان، إما مؤمن ضعيف الإيمان فيعطى ما يقوي إيمانه تأليفا له، وإما كافر يرجى إسلامه فيعطى تأليفا له ليسلم، أو كافر لا يرجى إسلامه لكن يخشى من شره على المسلمين فيعطى من الزكاة ما يكف شره، هؤلاء هم المؤلفة قلوبهم. نعم. والرابع المؤلفة قلوبهم وهم السادة المطاعون في عشائرهم. إيه نعم، إذا كان كافر ولكن تبعوه، يتبع ناس يطيعونه ويرجى بإعطائه إسلامهم يعطى. نعم، ولو كان كافرا. نعم. وهم السادة المطاعون في عشائرهم الذين يرجى بعطيتهم إسلامهم. نعم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي مثل هؤلاء تأليفا لهم على الإسلام. نعم. الذين يرجى بعطيتهم إسلامهم أو دفع شرهم. فإذا لم يرجى إسلامهم فيعطون لدفع شرهم عن المسلمين. نعم. أو قوة إيمانهم. أو إنسان مؤمن يعني مسلم لكنه ضعيف الإيمان أو الإسلام، فيعطى ما يقوي إيمانه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين أعطى المؤلفة قلوبهم من المغانم وأكثر لبعضهم، ولم يعطي أقوياء الإيمان، لم يعطي الأنصار لقوة إيمانهم، فأعطى صلى الله عليه وسلم المؤلفة قلوبهم. نعم. أو قوة إيمانهم أو دفعهم عن المسلمين، دفع شرهم عن المسلمين. نعم. أو معونتهم على أخذ الزكاة ممن يمتنع من دفعها. أو كفار يتبعهم مسلمون ولا يقدر على أخذها من المسلمين الذين تبعهم، فيعطون من أجل أن يأخذوها منهم ويدفعوها للمسلمين، توصل، هذا من باب التوصل إلى الزكاة. نعم. الخامس الرقاب. الرقاب وهم المكاتبون. الرقاب يعني المكاتبين الذين اشتروا أنفسهم بمال يدفعونه إلى أسيادهم ثم يعتقون، هذا هو المكاتب. قال جل وعلا وكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. فالمكاتب فالرقيق إذا اشترى نفسه من سيده بمال منجم يعني أجزاء كل سنة يدفع يعطى ما يعينه لأجل أن يعتق. نعم هذه هي الرقاب. بعض الناس يفهم من الرقاب اللي عليهم دم، لا هذه هي الرقاب، الرقاب هم المكاتبون. نعم. الخامس الرقاب، ولكن اللي عليه هذا اللي عليه دم هذا يدخل في الغارم، وهذا سيأتي، هذا صنف آخر، هذا يسمى الغارم ما يسمى الرقاب. نعم. الخامس الرقاب وهم المكاتبون واعتاق الرقيق. ويجوز أن يشترى أرقة من الزكاة ويعتقون، يعطى المكاتب الذي شرى نفسه، ويجوز لولي الأمر أن يشتري رقابا أرقة ويعتقه من الزكاة. نعم. السادس الغارمون. الغارمون، والغارم على قسمين، غارم لغيره وغارم لنفسه. الغارم لغيره الذي يصلح بين القبائل ويصلح بين الذين بينهم قتال من المسلمين، يصلح بينهم يتحمل في مقابل ذلك حمالة، هذا يعطى من الزكاة ولو كان غنيا لئلا يجحف هذا في ماله، أو إن هذا يمنع من الإصلاح فيعطى من الزكاة. يقومون بالإصلاح بين الناس ويحتاجون إلى مال يعطون من الزكاة، هذا الغارم لغيره. أما الغارم لنفسه فهو المدين، المدين الذي لا يستطيع سداد الدين وهو مطالب به، هذا يعطى من الزكاة، هذا يسمى الغارم لنفسه. أو لزمته غرامة ولا يستطيع تسديدها لا يعطى من الزكاة. نعم. السادس الغارمون وهم المدينون لإصلاح نفوسهم في مباح. إيه نعم، المدين هذا الغارم لنفسه الذي استدان وصار عليه ديون في أمور مباحة لنفسه، هذا يعطى إذا عجز عن تسديد الدين. نعم. أو لإصلاح بين طائفتين من المسلمين، هذا هو الغارم لغيره. نعم. السابع في سبيل الله، لأن قبيصة بن المخارق جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره أنه أصلح بين قبيلتين وأنه تحمل غرامة، فقال له صلى الله عليه وسلم أقم عندنا حتى تأتي زكاة بني فلان فنأمر لك بها. نعم. السابع في سبيل الله، السابع في سبيل الله وهو الجهاد لإعلاء كلمة الله، إذا لم يكن للمجاهدين مرتبات من بيت المال، أما إذا كان لهم مرتبات فلا، إنما هذا المجاهد الذي ليس له مرتب المتطوع، والمجاهد المتطوع يعطى من الزكاة ما يعينه على الجهاد. نعم. السابع في سبيل الله وهم الغزاة الذين لا ديوان لهم. الغزاة في سبيل الله الذين لا ديوان لهم، يعني لا يعطون من بيت المال ما يكفيهم. نعم. الثامن ابن السبيل. ثامن ابن السبيل وهو المسافر المنقطع الذي نفدت نفقته أو سرقت أو ضاعت وصار ما معه شيء يمضي في سفره، يعطى ما يبلغه، هذا ابن السبيل المسافر المنقطع به. نعم. الثامن ابن السبيل وهو المسافر المنقطع به، وإن كان ذا يسار في بلده. إذا انقطع في سفره يعطى من الزكاة ما يبلغه، وإن كان في بلده غني له مال في بلده لكن ماله غايب ولا يتمكن منه. نعم. فهؤلاء أهل الزكاة، هؤلاء المذكورون ثمانية أهل الزكاة على سبيل الاختصار. نعم. فهؤلاء أهل الزكاة لا يجوز دفعها إلى غيرهم، لأن الله قال إنما الصدقات للفقراء، وإنما كلمة حصر، فتحصر الزكاة فيهم. نعم. فهؤلاء أهل الزكاة لا يجوز دفعها إلى غيرهم، ويجوز دفعها إلى واحد منهم. يعني ما يشترط أن يعمم الأصناف الثمانية، يوزع زكاته على الأصناف الثمانية، ما يشترط هذا. لو أعطى صنفا منهم أجزأ ذلك. نعم. ويجوز دفعها إلى واحد منهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بني زريق بدفع صدقتهم إلى سلمة ابن صخر. نعم، إلى واحد من الغارمين. نعم. وقال لقبيصة: أقم يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها. هذا الغارم لغيره. نعم. ويدفع إلى الفقير والمسكين ما تتم به كفايته. المقدار الذي يدفع للصنف من أهل الزكاة ما تتم به حاجته الضرورية، حاجته الضرورية. نعم. ويدفع إلى الفقير والمسكين ما تتم به كفايته، وإلى العامل قدر عمالته، وإلى المؤلف ما يحصل به تأليفه، وإلى المكاتب والغارم ما يقضي به دينه، وإلى الغازي ما يحتاج إليه لغزوه، وإلى ابن يحتاج إليه من نفقة وسلاح ومركوب، وإلى ابن السبيل ما يوصله إلى بلده. نعم. ولا يزاد أحد منهم على ذلك، ما يزاد أحد منهم عن كفايته، ما يسد حاجته. نعم. وخمسة منهم لا يأخذون إلا مع الحاجة. نعم، منهم من يأخذ الزكاة لحاجته، وهم الفقراء والمساكين، ومنهم من يأخذ الزكاة لعمله وهم العاملون عليها، ومنهم من يأخذ الزكاة للجهة التي يعمل فيها وفي سبيله، ولهذا جاء بفي وفي سبيل الله وابن السبيل. كلمة في هذا يعطى من أجل عمله، وكلمة للفقراء هذا يعطى يملك إياه، والمساكين. نعم. وخمسة منهم لا يأخذون، اللام للتمليك يقولون. نعم. وخمسة منهم لا يأخذون إلا مع الحاجة، وهم الفقير والمسكين والمكاتب والغارم لنفسه وابن السبيل. نعم. وأربعة يجوز الدفع إليهم مع الغنى، وهم العامل والمؤلف والغازي والغارم لإصلاح ذات البين. نعم. باب يكفي. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: الآن مع تطور طب الأسنان تم اختراع تركيبات للأسنان هي أفضل من الذهب، فهل يجوز للإنسان أن يركب تلبيسة الذهب مع وجود غيرها مما هو أفضل منها؟ نعم، لا بأس بذلك، لا بأس بذلك. ما يقال لا تستعمل الذهب ما دام يوجد غيره، ما يقال له هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم، أيضا الذهب له خاصية أنه ما ينتن أبدا، ما ينتن. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل تنزع تركيبات الأسنان الذهبية عند موت الإنسان؟ إذا كان هذا ما يأثر عليه ما يخاف، إذا كان يأثر عليه لا، ما ينزع. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: القلم من الفضة أو السبحة من الفضة حرام، هذا حرام، ما يجوز هذا. نعم. ثم يقول حفظك الله: إنما أبيح الخاتم، الخاتم من الفضة، وتحلية السيوف والحزام، هذا اللي يبيح. نعم. يقول: وإن كان ذلك غير جائز فهل يجوز له أن يهديه إلى كافر لحديث إنما يلبسه من لا خلاق له؟ وش يهدي؟ السؤال مرتبط بالقلم والسبحة. لا، ما تباح ذهب السبحة والقلم والدوات وما أشبه، هذه ما تباح. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: في ليلة العيد عيد الفطر يكثر تجمع من ظاهرهم الفقر عند محلات بيع المواد الغذائية، فإذا اشتريت زكاة فطر فهل تبرأ ذمتي بدفعها إلى هؤلاء؟ نعم، إذا لم تعلم أنهم، إذا علمت أنهم ليسوا بحاجة فلا تجزي، أما إذا لم تعلم تبني على الظاهر وإثمهم عليهم. نعم. ثم يقول حفظك الله: وإذا علمت أنهم يقومون ببيعها مباشرة بعد استلامها مني، ما عليك منهم، المهم يأخذوها لحاجة يتصرفون بها، يأكلونها يبيعونها يهدونها، ما يخال. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إعطاء الجمعيات الخيرية زكاة الفطر هل تبرأ به الذمة أم لا بد أن يوزعها بنفسه؟ لا بد أن يوزعها بنفسه أو بوكيله، بوكيله. إذا كانت الجمعيات تتقيد بالأحكام الشرعية تخرج صدقة الفطر في المستحقين وفي وقتها ولا تؤخرها عن وقتها، ما في مانع. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا كان على شخص زكاة ولم يخرجها ثم مات هذا الشخص، فهل أولاده إذا قاموا بإخراجها هذه الزكاة هل تبرأ ذمة المتوفى؟ إذا كانت له تركة تخرج الزكاة من تركته لأنها دين عليه، والدين يبدأ به قبل المواريث وقبل الوصية، يبدأ به الدين، فهو أول الحقوق المتعلقة بالتركة بعد تجهيز الميت، فالدين مهم جدا. أما إذا لم يكن له تركة وأرادوا أن يتبرعوا ويبرئوا ذمة ميتهم، هذا من البر به ومن الإحسان إليه حتى ولو كان ليس قريبا لهم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: بعت أرضا واتفقنا على سعر ووقت التسديد يكون بعد سنة، يقول: متى يجب علي أن أدفع الزكاة عن هذه الأرض؟ هل هو من بداية العقد؟ يبدأ الحول من العقد، من عقد البيع. إذا تم الحول على هذا الدين من العقد تزكيه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل هناك مثال على الذهب الذي لم تجري به العادة للنساء بلبسه؟ الإسراف. نعم، إذا اتخذت أشياء ما جرت العادة تسرف فيها، هذا لا يجوز. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تقول: عندي حلي من الذهب قد بلغ نصابا، ولكني أستعمله في السنة مرة أو مرتين في الأعياد، فهل يكون فيه زكاة؟ لا، إذا كان التنويه للاستعمال، إذا كان التنويه للاستعمال فليس فيه زكاة حتى ولو لم تستعمله إلا مرة أو مرتين. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا كان على شخص دية قتل عمد وهو عاجز عن سدادها، هل يجوز لي أن أحث قبيلته على تعجيل الزكاة ودفعها له من باب نفعه؟ نعم، لا بأس، دية العمد على القاتل ما يتحملها العاقلة، فإذا كان عاجزا عنها يعطى من الزكاة لأنه غارم لنفسه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: كيف يكون إخراج الزكاة بالأطعمة التي نصنعها ثم نقوم بعرضها للبيع. بالأطعمة إيش؟ كيف تكون إخراج الزكاة في الأطعمة التي نصنعها ثم نعرضها للبيع؟ يعني يطبخونها، يصنعونها يعني يطبخونها ويعرضونها للبيع. هذا وش معنى هذا؟ يصير عروض تجارة فيها الزكاة. نعم، إذا كانت تنوى للبيع. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجمع الذهب مع الفضة لإكمال النصاب؟ نعم، يضاف هذا إلى هذا لإكمال النصاب. نعم. ثم يقول حفظك، لأن المقصود بهما واحد. نعم. ثم يقول حفظك الله: وأي نصاب يعتبر، نصاب الذهب أو الفضة إذا جمع؟ وأي نصاب يعتبر، هل هو نصاب الذهب أو الفضة؟ الأقل يعتبر، الأقل، النصاب الأقل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: البيوت المؤجرة كيف تزكى أجرتها ومتى يبدأ حولها؟ يبدأ حول الأجرة من العقد، إذا تم الحول من العقد على الأجرة تزكى. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: من يبيع الناس عن طريق الأقساط المؤجلة كيف يزكي ماله؟ يزكي، هذا يصل دين، يزكي زكاة الدين. نعم، سواء كان قسطا واحدا أو أقساطا، هو دين، يزكي زكاة الدين. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: كيف يعرف الإنسان نصاب الذهب والفضة والأوراق النقدية في وقتنا المعاصر؟ يسأل الصيارفة، يسأل الصيارفة: 56 ريال فضة كم تساوي من الأوراق النقدية؟ 11 جنيه ونصف من الذهب كم تساوي بالأوراق النقدية؟ يعرف مثلا نصاب الزكاة من الأوراق النقدية. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: رجل عنده ماشية ويعلفها ويبيع منها إذا احتاج، فهل فيها زكاة عروض؟ اللي يبيع منها ويحول الحول على قيمته يزكيه، واللي يبيع ويصرفه في الحال ما في شيء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: توسع بعض طلبة العلم في سهم في سبيل الله فأدخل فيه الحج وطبع الحج. نعم، الحج يدخل في سبيل الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليهن جهاد لا قتال فيها، الحج والعمرة. الحج من الجهاد، يجوز، يعني حج الفريضة، هو حج النافلة، حج الفريضة هذا من الجهاد في سبيل الله، تصرف فيه الزكاة. نعم. ما يقول حفظك الله: وأدخلوا فيه طبع الكتب للدعوة. لا، طبع الكتب، بناء المساجد، بناء دور الخير والمدارس، هذه من التبرعات، ما توضع فيها الزكاة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يدخل في سهم الرقاب، هل يدخل فداء الأسرى من الكفار فيعطي ولي الأمر العدو أموالا من الزكاة ليطلقوا أسرى المسلمين؟ نعم، ذكروا هذا، ذكروا أنه يفك فيها الأسير المسلم، ذكروا أن المصرف الرقاب أن يفك الأسير المسلم يد الكفار. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا اجتمع عند الفقير شيء كثير من صدقة الفطر، فهل تجب عليه الزكاة، زكاة الفطر حينئذ؟ ما في شك، إذا وجد صدقة الفطر مما أعطي يدفع، لا بأس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: من كان عليه دية قتل وهو موظف وعنده مرتب، لكن الدية كبيرة جدا، فهل يعطى من الزكاة؟ إذا عجز عنها، دية عمد وعجز عنها، العمد الآن يشرى بملايين، يشرب ملايين، إذا عجز عنها يعطى من الزكاة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا كان العاملون عليها لهم مرتب من الدولة، فهل يعطون من الزكاة زيادة على رواتبهم؟ لا، ما يعطي. إذا كان لهم مرتبات تكفي، تكفي إجرتهم على الدولة. نعم، إذا لم يكن لهم مرتبات يعطون من مرتباتهم من الزكاة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل العاملون الآن في الجمعيات الخيرية يعتبرون من العاملين على الزكاة؟ العاملون هم اللي كلفهم الإمام، وهذولا ما كلفهم الإمام، كلفين أنفسهم هم، ولم كلفتهم الجمعيات، فليسوا من العاملين عليه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: في بعض الجمعيات الخيرية عندما يكلف بعض العاملين بجمع الزكاة يشترط أن يأخذ قسما منها، فهل يجوز له ذلك؟ ما يصلح هذا، ما يصلح. ما هو من العاملين عليها. العامل عليها هو الذي يقيمه ولي الأمر لجمعها وجبايتها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا كان الذهب يحرم على الرجال، إذا كان الذهب محرما على الرجال، إذا كان الذهب محرما على الرجال، فهل يقاس عليه الألماس الذي هو؟ لا، خاص بالذهب، ما يقاس عليه بقية المعادن ولو كانت ثمينة أثمن من الذهب، ما تقاس عليه، الأصل الإباحة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: في زكاة الفطر إخراج ما يسمى بالمكرونة بدلا عن الأرز لأنها أصبحت قوتا لبعض البلدان، هل يجوز ذلك؟ البلد الذي قوته من المكرونة يخرجون من قوتهم، أما البلد اللي فيه قوت غير المكرونة لا، ما تجزي. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يعتبر طالب العلم من أهل الزكاة؟ إذا كان فقيرا، من أهل الزكاة إذا كان فقيرا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل الأيتام من أهل الزكاة، أو هل اليتامى من أهل الزكاة؟ نعم. هل اليتامى من أهل الزكاة؟ إذا كانوا فقراء وليس لهم ميراث ولا مال هم من أهل الزكاة، أما إذا كان لهم مال لا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: المسلم الذي يخشى من شره هل يجوز دفع الزكاة إليه فيكون من المؤلفة؟ من شره يكف شر ولي الأمر، يكف شر بردعه عن ذلك. نعم. فضيلة يعني تحت ولاية ولي الأمر، أما الكافر هذا ليس تحت ولاية ولي الأمر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: كان عندي 5000 ريال من الزكاة في جيبي، وكنت أريد أن أعطيها لمستحقها لكنها ضاعت مني أو سرقت مني قبل أن أسلمها، هل يلزمني أن أخرجها مرة أخرى؟ ما أخرجتها، ما هنا مرة أخرى، هي يلزمك إخراجها لأنها ما وصلت إلى المستحق، ما تبرأ ذمتك حتى تصل إلى المستحق، ولا هي في ذمتك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: كيف تقدر كفاية الفقير والمسكين في هذه الأيام؟ هل بكفاية اليوم الواحد أو بالشهر أو بالسنة؟ سنة، بالسنة يعطى كفايته لسنة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: نسيت إخراج زكاة الفطر إلى قبل الصلاة، فتذكرت وأنا ذاهب إلى الصلاة فأعطيتها مالا نقديا لأحد العمال في المسجد الحرام، فما حكم ذلك؟ هذه صدقة، ما هي صدقة فطر، هذه صدقة تطوع، عليك أن تخرج صدقة الفطر من الطعام ولو بعد العيد قضاء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: اشترت والدتي ذهبا ب900 ريال وتريد أن تبيعه إذا ارتفع السعر الذهب، فهل عليها زكاة فيه؟ لا شك عليها زكاة الذهب، ربع العشر من نفس الذهب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: لا يخفى على فضيلتكم ما يعانيه المجتمع من التباعد وكثرة المظاهر، فيصعب على المزكي أن يعرف المحتاج والمستحق للزكاة، ما الضابط في ذلك؟ وهل من علامات نستدل بها على المحتاج والمسكين في هذا الوقت؟ إذا عرف المحتاج يعطيه، إذا ما عرفه يسأل عنه، يسأل عنه من يعرفه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: بالنسبة لزكاة الفطر، هل يجوز أن يخرج السمك المجفف الذي لا. لا، ما يخرج من اللحوم، تخرج من الطعام، إلا إذا كان أهل البلد قوتهم من السمك أو من اللحوم يخرج منها، يخرج من قوت البلد أيا كان. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: عندي أرض وأنا متردد في أن أبني عليها بناء أو أن أبيعها إذا أتاني فيها قيمة. عندي إيش؟ عندي أرض. نعم. وأنا متردد في البناء عليها أو أن أبيعها إذا أتاني فيها قيمة جيدة، يقول: هل فيها زكاة؟ لا، ما دمت متردد فيها فليس فيها زكاة حتى تجزم ببيعها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: لدي طفلة في الصف الثالث الابتدائي في مدارس تحفيظ القرآن، وتعطى مكافأة شهرية من الدولة، سؤاله: هل في هذه المكافأة لهذه البنت زكاة؟ نعم، إذا اجتمع عندها ما يبلغ النصاب فأكثر وحال عليه الحول تجب الزكاة على الصغير والكبير، لأنها حق في المال، ولذلك تجب في حق اليتامى، في مال اليتامى وفي مال القصر تجب فيها الزكاة، لأنها حق في المال وفي أموالهم حق معلوم دون نظر إلى مالكه. نعم. ثم يقول حفظك الله: وأنا أقوم الآن بحفظ هذه الأموال ولا أعطيها حتى تكبر لكي لا تعبث بها، يقول: هل هذا خطأ مني أم يجب علي أن أسلمها إياها؟ تنظر في مصلحتها، تعطيها حسب مصلحتها ولا تعطيها شيئا لغير مصلحتها. نعم، أنت أمين عليها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل تزيين العصا التي يتوكأ عليها تزين؟ بالفضة، هل هذا جائز؟ ما ورد هذا ما ورد، ما نتعدى الوارد، ما ورد أن العصي تحلى بالفضة أو بالذهب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: من يخرج زكاة الفطر نقودا، يقول: إن هذا هو قول لشيخ الإسلام ابن تيمية. لا، يكذب، ما هو قول شيخ الإسلام ابن تيمية، ما قال شيخ الإسلام ابن تيمية. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: أرى كثيرا ممن يلبس الخاتم يلبسه في يده اليسرى، فهل في ذلك سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ يلبس حسب عادة البلد، إن كانوا يلبسونه في اليسرى يلبس في اليمنى، إن كانوا يلبسونه في اليمنى يلبس في اليمنى، حسب العادة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: أنا من روسيا وأختي تصوم بعض الأيام من رمضان ولا تصلي، فهل أخرج عنها زكاة فطر؟ اللي ما يصلي ليس بمسلم ولا تصح صلاته، لا تصح زكاته، لما يصلي، الصلاة مقدمة قبل الزكاة. نعم. كما أنه يقول حفظك الله، يقول: إن أبي لا يصوم، فهل أخرج عنه زكاة الفطر؟ إذا ترك الصيام متعمدا، لأنه يرى أنه ما هو بواجب، إذا قال الصيام ما هو بواجب هذا كافر، أما إذا تركه تكاسلا فهذا ما يكفر، لكن يلزم بالصيام، يعني يلزمه ولي الأمر، وأنت تتأكد عليه وتعظه وتنصحه، لكنه ليس بكافر، تجب عليه الزكاة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، المريض الذي هو مشلول شلل رباعي والفاقد لذاكرته وله عدة سنوات على هذه الحال، يقول: هل يعد مثل الميت فتوزع أمواله على الورثة؟ لا، ما دام على قيد الحياة ولو ما عنده فكر فإن أمواله له ولا توزع، ما يوزع لما يموت، إذا مات خرجت روحه توزع تركته. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إحدى الأخوات تسكن في بلاد الكفر وترغب في فتح محل لتزيين شعور النساء، سيكون من زبائنها مسلمات وكافرات، هل يجوز لها أن تفتح هذا المحل؟ إذا كانت تزين شعور النساء على السنة لا بأس، أما تزينها على الحرام لا، ما يجوز لها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: من وجد على ثوبه قطرات من البول بعد أدائه عددا من الصلوات ولا يدري متى خرجت، هل يعيد تلك الصلوات؟ لا، ما يعيد الصلوات، صلاها صحيحة لأنه ما درأ، لكن يغسلها للمستقبل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: طلبت معلمة العلوم من ابنتي أن أحضر لها أرنبا حيا لتقوم بتشريحه من أجل التعليم. لتقوم بتشريحه من أجل تشريحه. لا، ما يجوز تعذيب الحيوان، ما يجوز تعذيب الحيوان، لا يجوز، أما لو كان ميت هذه بس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: بعض طلبة العلم يقول إنه لم يرد تكرار قراءة سورة الإخلاص والمعوذتين 3 مرات بعد صلاة المغرب والفجر. هذا ما يدري، وارد، هذا وارد ومذكور في كتب الحديث. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم المسح على الخفين الشفافة أو التي بها شقوق صغيرة؟ اللي يخرج شيء من الرجل من ورائه لا يمسح عليه، إنما يمسح على الساتر، على الساتر للرجل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: من لبس الجورب الأيمن قبل أن يغسل رجله اليسرى ما يمسح حتى يدخلهما طاهرتين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. إذا طهر وحده ولبس ما ولم يغسل الثانية ما طهر إلى الآن. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، امرأة قامت من النوم قبيل صلاة الظهر وهي لم تنوي صياما، صامت هذا اليوم قضاء عن الذي عليها من رمضان، هل يجزئها؟ لا، الفرض ما يجزي إلا من الليل، سواء كان رمضان أو قضاء أو كفارة أو نذر، الفرض ما يجزي إلا بنية من الليل. أما النافلة فلا بأس أن تنوى من النهار بشرط أن لا يكون أكل أو شرب بعد الفجر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، وامرأة تريد الصوم عن قضاء 8 أيام، هل يعتبر يوم عاشوراء إذا صامته، هل يعتبر من القضاء أو أنها تصومه كأنه عاشوراء ثم تصوم قضاء يوما آخر؟ لا، القضاء حسب النية، إنما الأعمال بالنية، فما نوته قضاء فهو قضاء فقط، وما نوته عاشوراء فهو عاشوراء فقط، فلا يدخل هذا في هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، صلاة ذوات الأسباب هل كتحية المسجد، هل للمرء أن يفعلها تارة ويتركها تارة؟ اللي غير واجبه نعم يجوز تركه، تحية المسجد ما هي واجبة، السنة، يجوز أن يتركها. نعم. أنت الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه.